بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 81 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. استئناف بياني ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، إذ يبدو للسامع أن القتال لأجل دخول العدو في الإسلام، فبين في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام، وسيأتي الكلام على أنها محكمة أو منسوخة. وتعقيب آية الكرسي بهذه الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم، من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح، العقيدة المستقيم الشريعة باختيارهم دون جبر ولا إكراه. ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال: أيتركون عليه أم يكرهون على الإسلام؟ فكانت الجملة استئنافا بيانيا، والإكراه الحمل على فعل مكروه، فالهمزة فيه للجعل، أي جعله ذا كراهية، ولا يكون ذلك إلا بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من الفعل المدعو إليه. والدين تقدم بيانه عند قوله: ملك يوم الدين، وهو هنا مراد به الشرع. والتعريف في الدين للعهد، أي دين الإسلام. ونفي الإكراه خابر في معنى النهي، والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام، أي لا تكره أحدا على اتباع الإسلام قسرا، وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصا، وهو دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه، لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من النظر وبالاختيار. وقد تقرر في صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام، وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله، فالظاهر أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب، إذ يمكن أن يدوم نزول السورة سنين كما قدمناه في صدر تفسير سورة الفاتحة، لا سيما وقد قيل بأن آخر آية نزلت هي في سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا الآية. فنسخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام، ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان الإسلام، وهو المعبر عنه بالذمة، ووضحوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خلصت بلاد العرب من الشرك بعد فتح مكة، وبعد دخول الناس في الدين أفواجا حين جاءت وفود العرب بعد الفتح. فلما تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك ورجوع بهم إلى ملة إبراهيم، ومن تخليص الكعبة من أرجاس المشركين، ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته، وتبين هادي الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة، وحقق الله سلامة بلاد العرب من الشرك كما وقع في خطبة حجة الوداع: إن الشيطان قد يئس من أن يعبد في بلدكم هذا. لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين، وأبقى القتال على توسيع سلطانه. ولذلك قال في سورة التوبة الآية 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا تكون الآية ناسخة لما تقدم من آيات القتال، مثل قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة: أحدها آيات أمرت بقتال الدفاع، كقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وهذا قتال ليس للإكراه على الإسلام، بل هو لدفع غائلة المشركين. النوع الثاني آيات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تغي بغاية، فيجوز أن يكون إطلاقها مقيدا بغاية آية حتى يعطوا الجزية، وحينئذ فلا تعارضه آيتنا هذه لا إكراه في الدين. النوع الثالث ما غيي بغاية كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فيتعين أن يكون منسوخا بهذه الآية وآية حتى يعطوا الجزية، كما نسخ حديث أمرت أن أقاتل الناس، هذا ما يظهر لنا في معنى الآية والله أعلم. ولأهل العلم قبلنا فيه قولان. الأول قال ابن مسعود وسليمان بن موسى هي منسوخة بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكره العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا به. ولعلهما يريدان من النسخ معنى التخصيص والاستدلال على نسخها بقتال النبي صلى الله عليه وسلم العرب على الإسلام، يعارضه أنه عليه السلام أخذ الجزية من جميع الكفار، فوجه الجمع هو التنصيص. القول الثاني أنها محكمة ولكنها خاصة، فقال الشعبي وقتادة والحسن والضحاك هي خاصة بأهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، وإنما يجبر على الإسلام أهل الأوثان. وإلى هذا مال الشافعي فقال إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. قال ابن العربي في الأحكام وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس يحمل الآية عليه، يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا في الجاهلية إذا كانت المرأة منهم مقلاة أي لا يعيش لها ولد تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما جاء الإسلام وأسلموا كان كثير من أبناء الأنصار يهودا، فقالوا لا ندع أبناءنا بل نكرههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وقال السدي نزلت في قصة رجل من الأنصار يقال له أبو حسين من بني سلمة ابن عوف، وله ابنان، جاء تجار من نصارى الشام إلى المدينة فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا وخرجا معهم، فجاء أبوهما فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم وطالب أن يبعث من يردهما مكرهين، فنزلت لا إكراه في الدين، ولم يؤمر يومئذ بالقتال، ثم نسخ ذلك بآيات القتال. وقيل إن المراد بنفي الإكراه نفي تأثيره في إسلام من أسلم كرها فرارا من السيف، على معنى قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للنفي على الإخبار دون الأمر. وقيل إن المراد بالدين التوحيد، ودين له كتاب سماوي، وإن نفي الإكراه نهي، والمعنى لا تكره السبايا من أهل الكتاب لأنهن أهل دين، وأكره المجوس منهم والمشركات. وقوله قد تبين الرشد من الغي واقع موقع العلة لقوله لا إكراه في الدين، ولذلك فصلت الجملة. والرشد بضم فسكون وبفتح ففتح الهدى وسداد الرأي، ويقابله الغي والسفه والغي والضلال، وأصله مصدر غوى المتعدي، فأصله غوي قلبت الواو ياء ثم أدغمتا، وضمن تبين معنى تميز، فلذلك عدي بمن، وإنما تبين ذلك بدعوة الإسلام وظهوره في بلد مستقل بعد الهجرة. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى تفريع على قوله قد تبين الرشد من الغي، إذ لم يبق بعد التبيين إلا الكفر بالطاغوت، وفيه بيان لنفي الإكراه في الدين، إذ قد تفرع عن تميز الرشد من الغي ظهور أن متبع الإسلام مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا. والطاغوت الأوثان والأصنام، والمسلمون يسمون الصنم الطاغية، وفي الحديث كانوا يهلون لمناه الطاغية، ويجمعون الطاغوت على طواغيت، ولا أحسبه إلا من مصطلحات القرآن، وهو مشتق من الطغيان، وهو الارتفاع والغلو في الكبر، وهو مذموم ومكروه. ووزن الطاغوت على التحقيق طغيوت فعلوت، من أوزان المصادر مثل ملكوت ورهبوت ورحموت، فوقع فيه قلب مكاني بين عينه ولامه، فصير إلى فلعوت طيغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فصار الطاغوت، ثم أزيل عنه معنى المصدر وصار اسما للطائفة مما فيه هذا المصدر، فصار مثل ملكوت في أنه اسم طائفة مما فيه معنى المصدر، لا مثل رحموت ورهبوت في أنهما مصدران، فتاؤه زائدة، وجعل علما على الكفر وعلى الأصنام، وأصله صفة بالمصدر، ويطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كشأن المصادر. وعطفه ويؤمن بالله على الشرط، لأن نبذ عبادة الأصنام لا مزية فيه إن لم يكن عوضها بعبادة الله تعالى. ومعنى استمسك تمسك، فالسين والتاء للتأكيد كقوله فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقوله فاستجاب لهم ربهم، وقول النابغة فاستنكحوا أم جابر، إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان، بل الإيمان التمسك نفسه. والعروة بضم العين ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه. فللدلو عروة وللكوز عروة، وقد تكون العروة في حبل بأن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد فيصير مثل الحلقة فيه، فلذلك قال في الكشاف العروة الوثقى من الحبل الوثيق. والوثقى المحكمة الشد ولا انفصام لها، أي لا انقطاع. والفصم القطع بتفريق الاتصال دون تجزئة، بخلاف القصم بالقاف فهو قطع ما إبانة وتجزئة. والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي، شبهت هيئة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيئة من أمسك بعروة وثقى من حبل وهو راكب على صعب، أو في سفينة في هول البحر، وهي هيئة معقولة شبهت بهيئة محسوسة. ولذلك قال في الكشاف وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر بالمشاهد. وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثاق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنيا، وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة، كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصم. وقد أشارت الآية إلى أن هذه فائدة للمؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق والبصيرة، وذلك مما تطلبه النفوس، وأشارت إلى فائدة ذلك في الآخرة بقوله والله سميع عليم، الذي هو تعريض بالوعد والثواب. قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالد. وقع قوله الله ولي الذين آمنوا الآية موقع التعليل لقوله لا انفصام لها، لأن الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولوا الله تعالى فصار وليهم، فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم، وهو ذب الشبهات عنهم، فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة الوثقى ويأمنون انفصامها، أي فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى. والولي الحليف، فهو ينصر مولاه. فالمراد بالنور نور البرهان والحق، وبالظلمات ظلمات الشبهات والشك. فالله يزيد الذين اهتدوا هدى، لأن اتباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين، فهم يزدادون توغلا فيها يوما فيوما. وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام، فإن اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقولهم فلم يهتدوا، فهم يزدادون في الضلال يوما فيوما. ولأجل هذا الازدياد المتجدد في الأمرين وقع التعبير بالمضارع في يخرجهم ويخرجونه. وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الآيات بآية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، ثم بآية أو كالذي مر على قرية، ثم بآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فإن جميعها جاء لبيان وجوه جلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين صدق إيمانهم، ولا داعي إلى ما في الكشاف وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا بالذين أرادوا ذلك، وجعل النور والظلمات تشبيها للإيمان والكفر لما علمت من ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى التأويل بذلك، ولا يحسن وقعه بعد قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولقوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فإنه متعين للحمل على زيادة تضليل الكافر في كفره بمزيد الشك، كما في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله إلى قوله وما زادوهم غير تتبيب. ولأن الطاغوت كانوا أولياء للذين آمنوا قبل الإيمان، فإن الجميع كانوا مشركين، وكذلك ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم علينا. وجملة يخرجهم خبر ثان عن اسم الجلالة، وجملة يخرجونهم حال من الطاغوت، وأعيد الضمير إلى الطاغوت بصيغة جمع العقلاء لأنه أسند إليهم ما هو من فعل العقلاء، وإن كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مخرجين. وتقدم الكلام على الطاغوت عند قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لها، فإنه لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وأن الطاغوت يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات ساق ثلاثة شواهد على ذلك، هذا أولها وأجمعها، لأنه اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن، فكان هذا في قوة المثال. والمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي صلى الله عليه وسلم في البعث بحال الذي حاج إبراهيم في ربه، ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله: أو كالذي مر على قرية الآية. وقد مضى الكلام على تركيب ألم ترى، والاستفهام في ألم ترى مجازي متضمن معنى التعجيب، وقد تقدم تفصيل معناه، وأصله عند قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى وإبطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة وإنفراده بخلق العوالم المشهودة للناس. ومعنى حاج خاصما، وهو فعل جاء على زينة المفاعلة، ولا يعرف لحاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام، ولا تعرف المادة التي اشتق منها. ومن العجيب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدق للدعوة، مع أن حاج لا يستعمل غالبا إلا في معنى المخاصمة. قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار، مع قوله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وأن الأغلب أنه يفيد الخصام بباطل. قال تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، وقال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. والآيات في ذلك كثيرة. فمعنى الذي حاج إبراهيم أنه خاصمه خصاما باطلا في شأن صفات الله رب إبراهيم، والذي حاج إبراهيم كافر لا محالة لقوله: فبهت الذي كفر. وقد قيل إنه نمرود ابن فالخ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشذ ابن سام ابن كوش ابن حام ابن نوح، فيكون أخا رع جد إبراهيم. والذي يعتمد أنه ملك جبار كان ملكا في بابل، وأنه الذي بنى مدينة بابل وبنى الصرح الذي في بابل، واسمه نمرود بالدال المهملة في آخره ويقال بالذال المعجمة. ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات، والضمير المضاف إليه رب عائد إلى إبراهيم، والإضافة لتشريف المضاف إليه، ويجوز عوده إلى الذي، والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة: نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله، أي ما كان من شأن المروءة أن يظهر شرا لأهل رحمه. وقوله: أن آتاه الله الملك، تعليل حذفت منه لام التعليل، وهو تعليل لما يتضمنه حاج من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عنده ازدهاؤه وإعجابه بنفسه، فهو تعليل محض وليست علة غائية مقصودة للمحاج من حجاجهم. وجوز صاحب الكشاف أن يكون تعليلا غائيا، أي حاج لأجل أن الله آتاه الملك، فاللام استعارة تبعية لمعنى يؤدى بحرف غير اللام. والداعي لهذه الاستعارة التهكم، أي أنه وضع الكفر موضع الشكر، كما في أحد الوجهين في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي جزاء رزقكم. وإيتاء الملك مجاز في التفضل عليه بتقدير أن جعله ملكا وخوله ذلك، ويجيء تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم في سورة الأنعام. قيل: كان نمرود أول ملك في الأرض وأول من وضع التاج على رأسه. وإذ قال ظرف لحاج، وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة إلى التوحيد واحتج بحجة واضحة يدركها كل عاقل، وهي أن الرب الحق هو الذي يحيي ويميت، فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء ميت. فلذلك ابتدى إبراهيم الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات، وأراد بأن الله يحيي أنه يخلق الأجسام الحية من الإنسان والحيوان، وهذا معلوم بالضرورة. وفي تقديم الاستدلال بخلق الحياة إدماج لإثبات البعث، لأن الذي حاج إبراهيم كان من عبدة الأصنام وهم ينكرون البعث، وذلك موضع العبرة من سياق الآية في القرآن على مسامع أهل الشرك. ثم أعقبه بدلالة الأماتة، فإنه لا يستطيع تنهية حياة الحي، ففي الإحياء والإماتة دلالة على أنهما من فعل فاعل غير البشر، فالله هو الذي يحيي ويميت، فالله هو الباقي دون غيره الذين لا حياة لهم أصلا كالأصنام، إذ لا يعطون الحياة غيرهم وهم فاقدوها، ودون من لا يدفع الموت على نفسه مثل هذا الذي حاج إبراهيم. وجملة قال أنا أحيي بيان لحاج، والتقدير حاج إبراهيم قال أنا أحيي وأميت حين قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور في الإحياء والإماتة، إذ زعم أنه يعمد إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنه، وإلى بريء فيقتله، كذا نقلوهم. ويجوز أن يكون مراده أن الإحياء والإماتة من فعله هو، لأن أمرهما خفي لا يقوم عليه برهان محسوس. وقرأ الجمهور ألف ضمير أنا بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة، وذلك استعمال خاص بألف أنا في العربية. وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إلا إذا وقع بعد الألف همزة قطع مضمومة أو مفتوحة كما هنا، وكما في قوله تعالى وأنا أول المسلمين فيقرأه بألف ممدودة. وفي همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن نافع نحو قوله إن أنا إلا نذير، وهذه لغة فصيحة. وقوله قال إبراهيم مجاوبة فقطعت عن العطف جريا على طريقة حكاية المحاورات، وقد عدل إبراهيم عن الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا من الإماتة المحتج بها، فأعرض عنه لما علم من مكابرة خصمه، وانتقل إلى ما لا يستطيع الخصم انتحاله، ولذلك بوهت أي عجز ولم يجد معارضة. وبهت فعل مبني للمجهول يقال بهته فبهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجز، أو فاجأه بما لم يعرف دفعه. قال تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. وقال عروة العذري فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيبه. ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه. وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين تذييل، هو حوصلة الحجة على قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما انتفى هدى الله القوم الظالمين لأن الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع، إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره. والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد، والقرآن مملوء بذلك. وأما ما نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطأ. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تخيير في التشبيه على طريقة تكرير التشبيه، وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى أو كصيب من السماء، لأن قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في معنى التمثيل والتشبيه كما تقدم، وهو مراد صاحب الكشاف بقوله، ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظ، كأنه قيل أرأيت كالذي حاج أو كالذي مر، وإذ قد قرر بالآية قبلها ثبوت انفراد الله بالإلهية، وذلك أصل الإسلام، أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره أصل أهل الإشراك. وعلم أن العرب تستعمل الصيغتين في التعجب، يقولون ألم تر إلى كذا، ويقولون أرأيت مثل كذا أو ككذا. وقد يقال ألم ترك كذا لأنهما يقولون لم أرك اليوم في الخير أو في الشر. وفي الحديث فلم أرك اليوم منظرا قط، وإذا كان ذلك يقال في الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول ألم تر كاليوم في الخير والشر. وحيث حذف الفعل المستفهم عنه فلك أن تقدره على الوجهين، ومال صاحب الكشاف إلى تقديره أرأيت كالذي، لأنه الغالب في التعجب مع كاف التشبيه. والذي مر على قرية قيل هو أرميا ابن حلقيا، وقيل هو عزير ابن شرخيا عزرا ابن سريا، والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال. والذي يظهر لي أنه حزقيال ابن بوزي نبي إسرائيل كان معاصرا لأرميا ودانيال، وكان من جملة الذين أسرهم بخت نصر إلى بابل في أوائل القرن السادس قبل المسيح. وذلك أنه لما رأى عزم بخت نصر على استئصال اليهود وجمعه آثار الهيكل ليأتي بها إلى بابل، جمع كتب شريعة موسى وتابوت العهد وعصى موسى ورماها في بئر في أورشليم خشية أن يحرقها بخت نصر، ولعله اتخذ علامة يعرفها بها وجعلها سرا بينه وبين أنبياء زمانه وورثتهم من الأنبياء. فلما أخرج إلى بابل بقي هنالك وكتب كتابا في مراء رآها وحيا تدل على مصائب اليهود وما يرجى لهم من الخلاص، وكان آخر ما كتبه في السنة 25 بعد سبي اليهود. ولم يعرف له خبر بعد كما ورد في تاريخهم، ويظن أنه مات أو قتل. ومن جملة ما كتبه أخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما كثيرة وأمرني عليها، وإذا تلك البقعة يابسة، فقال لي أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، قال ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسوكم لحما وجلدا. فتنبأت كما أمرني فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها وبسط الجلد عليها من فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا. ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا فلا شك أن الله لما أعاد عمران أورشليم في عهد عزرا النبي في حدود سنة 450 قبل المسيح أحيا النبي حزقيال عليه السلام ليرى مصداق نبوته، وأراه إحياء العظام، وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره. وهذه مخاطبة بين الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة، وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى، أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه، أو لأهل القرية التي كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم بعد 100 سنة وتحققه من يعرفه بصفاته. فيكون قوله تعالى مر على قرية إشارة إلى قوله أخرجني روح الرب وأمرني عليها، فقوله قال أن يحيي هذه الله إشارة إلى قوله أتحيا هذه العظام، فقلت يا سيدي أنت تعلم، لأن كلامه هذا ينبئ باستبعاد إحيائها. ويكون قوله تعالى فأماته الله 100 عام إلى آخره مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم كتبوها بعد مرور أزمنة. ويظن من هنا أنه مات في حدود سنة 560 قبل المسيح، وكان تجديد أورشليم في حدود 458، فتلك 100 سنة تقريبا. ويكون قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة إسرائيل. وقوله وهي خاوية على عروشها، الخاوية الفارغة من السكان والبناء، والعروش جمع عرش وهو السقف، والظرف مستقر في موضع الحال، والمعنى أنها خاوية ساقطة على سقفها، وذلك أشد الخراب، لأن أول ما يسقط من البناء السقف ثم تسقط الجدران على تلك السقف، والقرية هي بيت المقدس، رآها في نومه كذلك، أو رآها حين خضبها رسل بختنصر، والظاهر الأول، لأنه كان ممن سبي مع يهويا قيم ملك إسرائيل، وهو لم يقع التخريب في زمنه، بل وقع في زمن صدقيا أخيه بعد 11 سنة. وقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها استفهام إنكار واستبعاد، وقوله فأماته الله التعقيب فيه بحسب المعقب، فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قوله أن يحيي هذه الله، وقد قيل إنه نام فأماته الله في نومه، وقوله ثم بعثه أي أحياه، وهي حياة خاصة ردت بها روحه إلى جسده، لأن جسده لم يبل كسائر الأنبياء، وهذا بعث خارق للعادة، وهو غير بعث الحشر. وقوله لبثت يوما أو بعض يوم، اعتقد ذلك بعلم أو دعه الله فيه، أو لأنه تذكر أنه نام في أول النهار ووجد الوقت الذي أفاق فيه آخر النهار. وقوله فانظر إلى طعامك تفريع على قوله لبثت 100 عام، والأمر بالنظر أمر للاعتبار، أي فانظره في حال أنه لم يتسنه، والظاهر أن الطعام والشراب كانا معه حين أميت أو كانا موضوعين في قبره، إذ كان من أمة أو في بلد يضعون الطعام للموتى المكرمين كما يفعل المصريون القدماء، أو كان معه طعام حين خرج فأماته الله في نومه كما قيل ذلك، ومعنى لم يتسنه لم يتغير، وأصله مشتق من السنة، لأن مر السنين يوجب التغير، وهو مثل تحجر الطين، والهاء أصلية لا هاء سكت، وربما عملوا هاء سنة معاملة التاء في الاشتقاق، فقالوا أسنت فلان إذا أصابته سنة أي مجاعة. قال مطرود الخزاعي أو ابن الزبعري عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي. وقوله وانظر إلى حمارك قيل كان حماره قد بلي فلم تبق إلا عظامه فأحياه الله أمامهم، ولم يؤت مع قوله وانظر إلى حمارك بذكر الحالة التي هي محل الاعتبار، لأن مجرد النظر إليه كاف، فإنه رآه عظاما ثم رآه حيا، ولعله هلك فبقي بتلك الساحة التي كان فيها حزقيال بعيدا عن العمران. وقد جمع الله له أنواع الإحياء، إذ أحيا جسده بنفخ الروح عن غير إعادة، وأحيا طعامه بحفظه من التغير، وأحيا حماره بالإعادة، فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك، ولعل الله أطلع على ذلك الإحياء بعض الأحياء من أصفيائه. فقوله ولنجعلك آية معطوف على مقدر دل عليه قوله فانظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك، فإن الأمر فيه للاعتبار، لأنه ناظر إلى ذلك لا محالة، والمقصود اعتباره في استبعاده أن يحيي الله القرية بعد موتها، فكان من قوة الكلام انظر إلى ما ذكر جعلناه آية لك على البعث، وجعلناك آية للناس، لأنهم لم يروا طعامه وشرابه وحماره، ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته. ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، والظاهر أن المراد عظام بعض الآدميين الذين هلكوا، أو أراد عظام الحمار، فتكون أل عوضا عن المضاف إليه، فيكون قوله إلى العظام في قوة البدل من حمارك، إلا أنه برز فيه العامل المنوي تكيره. وقرأ جمهور العشرة ننشرها بالراء مضارع أنشر الرباعي بمعنى الإحياء، وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف ننشزها بالزاي مضارع أنشزه إذا رفعه، والنشز الارتفاع، والمراد ارتفاعها حين تغلظ بأحاطة العصب واللحم والدم بها، فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة. وفي كتاب حزقيال فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها. وقوله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قرأ الجمهور أعلم بهمزة قطع على أنه مضارع عالم، فيكون جواب الذين مر على قرية عن قول الله له فانظر إلى طعامك الآية، وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبي من الدلالة على تجدد علمه بذلك، لأنه علمه من قبل وتجدد علمه إياه. وقرأه حمزة والكسائي بهمزة وصل على أنه من كلام الله تعالى، وكان الظاهر أن يكون معطوفا على فانظر إلى طعامك، لكنه ترك عطفه لأنه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله فانظر إلى طعامك وشرابك الآية. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. معطوف على قوله أو كالذي مر على قرية، فهو مثال ثالث لقضية قوله الله ولي الذين آمنوا الآية، ومثال ثان لقضية أو كالذي مر على قرية، فالتقدير أو هو كإبراهيم إذ قال رب أرني إلى آخره، فإن إبراهيم لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني إلى العلم الضروري، فسأل الله أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس. وانتصب كيف هنا على الحال مجردة عن الاستفهام كانتصابها في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقوله أولم تؤمن الواو فيه واو الحال، والهمزة استفهام تقريري على هذه الحالة، وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله أرني، والتقدير أأريك في حال أنك لم تؤمن، وهو تقرير مجازي مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشك. فقوله بلى ولكن ليطمئن قلبي كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشك. وقوله ليطمئن قلبي معناه ليثبت ويتحقق علمي، وينتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبه عن العقل، وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن ومصدره الاطمئنان، واسم المصدر الطمأنينة، فهو حقيقة في سكون الأجسام، وإطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة، وشاع ذلك المجاز حتى صار مساويا للحقيقة، يقال اطمأن باله واطمأن قلبه. والأظهر أن اطمأن وزنه افعل لا، وأنه لا قلب فيه، فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم عين الكلمة، وهذا قول أبي عمرو وهو البين إذ لا داعي للقلب، فإن وقوع الهمزة لاما أكثر وأخف من وقوعها عينا. وذهب سيبويه إلى أن اطمأن مقلوب وأصله اطأمن، وقد سمع طمأنته وطأمنته، وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الهمزة، والذي أوجب الخلاف عدم سماع المجرد منه إذ لم يسمع طمنا. والقلب مراد به العلم، إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل، وإنما ذلك للفكر، وأراد بالإطمئنان العلم المحسوس وانشراح النفس به، وقد الله الله على طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين. وقوله فخذ أربعة من الطير، اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفا لطائر، فإنه من التسمية بالمصدر وأصلها وصف فأصلها الوحدة، ولا شك في هذا الإطلاق، وهو قول أبي عبيدة والأزهري وقطرب، ولا وجه للتردد فيه، ويطلق على جمعه أيضا، وهو اسم جمع طائر كصحب وصاحب، وذلك أن أصله المصدر، والمصدر يجري على الواحد وعلى الجمع. وجيء بمن للتبعيض للدلالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع، والظاهر أن حكمة التعدد والاختلاف زيادة في تحقق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض، فلذلك عددت الأنواع، ولعل جعلها أربعة ليكون وضعها على الجهات الأربع المشرق والمغرب والجنوب والشمال، لئلا يظن لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأتي الإحياء. ويجوز أن المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد، فتكون اللهم العهد إشارة إلى طير حاضر، أي خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن. والسعي من أنواع المشي لا من أنواع الطيران، فجعل ذلك آية على أنهن أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة لئلا يظن أنهن لم يمتن تماما. وذكر كل جبل يدل على أنه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطير على جبل، لأن وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء، فإنها فرقت بالفصل من أجسادها وبوضعها في أماكن متباعدة وعسرة التناول. والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من الأرض المستوية، وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع، وفي بعضها مساكن للبشر مثل جبال طي، وبعضها تعتصم به الناس من العدو، كما قال السموئل: لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليله. ومعنى صرهن أدنهن أو أيلهن يقال صار يصوره ويصيره بمعنى، وهو لفظ عربي على الأصح وقيل معرب. فعن عكرمة أنه نبطي، وعن قتادة هو حبشي، وعن وهب هو رومي. وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم بعد إحيائها أنها لم ينتقل جزء منها عن موضعه. وقوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا عطف على محذوف دل عليه قوله جزءا، لأن تجزئتهن إنما تقع بعد الذبح، فالتقدير فاذبحهن ثم اجعل إلى آخره. وقرأ الجمهور فصرهن بضم الصاد وسكون الراء من صاره يصوره، وقرأ حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب فصرهن بكسر الصاد من صار يصير لغة في هذا الفعل. وقرأ الجمهور جزءا بسكون الزاي، وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزاي، وهما لغة. قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عود إلى التحريض على الإنفاق في سبيل الله، فهذا المثل راجع إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وهو استئناف بياني، لأن قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية يثير في نفوس السامعين الاستشراف لما يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ، بعد أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر، وقد تهيأت نفوس السامعين إلى التمحض لهذا المقصود، فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته. وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تشبيه حال جزائهم وبركتهم، والصلة مؤذنة بأن المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مثل نفقة الدين، وقد شبه حال إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها، وما أعطي من الثواب لهم بحال حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخره، أي زرعت في أرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل. وحذف ذلك كله إيجازا لظهور أن الحبة لا تنبت ذلك إلا كذلك، فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس والمشبه به هيئة معلومة. وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبة لأن تضعيفها من ذاتها لا بشيء يزاد عليها، وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع وتشبيه الساعي بالزارع، وفي المثل: رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد. ولما كانت المضاعفة تنساب إلى أصل وحدة، فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة، أي ما يقع ثوابا على أقل الحسنات، كمن هم بحسنة فلم يعملها، فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 700 ضعف. قال الواحدي في أسباب النزول وغيره: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حث الناس على الإنفاق في سبيل الله، وكان الجيش يومئذ بحاجة إلى الجهاز وهو جيش العسرة، فجاءه عبد الرحمن بن عوف 4000، وقال عثمان بن عفان: علي جهاز من لا جهاز له، فجهز الجيش 1000 بعير بأقتابها وأحلاسها وقيل جاء بألف دينار ذهبا فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله والله يضاعف لمن يشاء أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى، لأنها تترتب على أحوال المتصدق وأحوال المتصدق عليه وأوقات ذلك وأماكنه، وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك مما يحف بالصدقة والإنفاق. تأثير في تضعيف الأجر والله واسع عليم. وأعاد قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إظهارا للاهتمام بهذه الصلة. وقوله ثم لا يتبعون جاء في عطفه بثم، مع أن الظاهرة أن يعطف بالواو. قال في الكشاف لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، وإن تركهما خير من نفس الإنفاق، يعني أن ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المن والأذى على رتبة الصدقة، لأن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة، فللنفوس حظ فيهما حظ المعطى، بخلاف ترك المن والأذى فلا حظ فيه لنفس المعطي، فإن الأكثر يميلون إلى التبجح والتطاول على المعطى، فالمهلة في ثم هنا مجازية، إذ شبه حصول الشيء المهم في عزة حصوله بحصول الشيء المتأخر زمنه، وكأن الذي دعا الزمخشري إلى هذا أنه رأى معنى المهلة هنا غير مراد، لأن المراد حصول الإنفاق وترك المن معه، والمن أصله الإنعام والفضل، يقال من عليه من، ثم أطلق على عبد الإنعام على المنعم عليه، ومنه قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، وهو إذا ذكر بعد الصدقة والعطاء تعين للمعنى الثاني، وإنما يكون المن في الإنفاق في سبيل الله بالتطول على المسلمين والرياء بالإنفاق، وبالتطول على المجاهدين الذين يجهزهم أو يحملهم، وليس من المن التمدح بمواقف المجاهد في الجهاد أو بمواقف قومه، فقد قال الحريش بن هلال القرعي يذكر خيله في غزوة فتح مكة ويوم حنين شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوام، ووقعت خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام. وقال عباس بن مرداس يتمدح بمواقع قومه في غزوة حنين حتى إذا قال النبي محمد أبني سليم قد وفيتم فارجعوا عدنا، ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا. والأذى هو أن يؤذي المنفق من أنفق عليه بإساءة في القول أو في الفعل. قال النابغة علي لعمري نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي. فالمقصد الشرعي أن يكون إنفاق المنفق في سبيل الله مرادا به نصر الدين ولا حظ للنفس فيه، فذلك هو أعلى درجات الإنفاق وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل، ودون ذلك مراتب كثيرة تتفاوت أحوالها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.